بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول السنة لابن أبي زمانين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب في محبة أصحاب النبي، باب في تقدم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. في الباب السابق ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمنزلة الصحابة عموما وفضل الصحابة عموما ووجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل في الباب الثاني إلى أمر آخر فيما يتعلق أيضا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التفاضل بين الصحابة. هل الصحابة رضوان الله عليهم على رتبة واحدة أو أنهم يتفاضلون؟ هل الصحابة على رتبة واحدة أو أنهم يتفاضلون؟ ولا شك أن عقيدة أهل السنة أيضا أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، فبعض الصحابة أفضل من بعض، فأفضل الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر ثم عمر، أفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، وأهل بدر أفضل من غيرهم، والمهاجرون عموما أفضل من الأنصار عموما، وهكذا. فالصحابة يتفاضلون على حسب ما ورد علينا أو ورد من نصوص. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الخلفاء الأربعة الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن هؤلاء التفاضل بينهم بحسب ترتيبهم في الخلاف، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، فأفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. والتفضيل بين الصحابة في هذا لا يقدح في الصحابة، فكوننا نقول أبو بكر أفضل من عمر هذا لا يقدح في عمر، أو عمر أفضل من عثمان هذا لا يقدح في عثمان، فإننا نعلم أن الناس يتفضلون في الإيمان، والصحبة من الإيمان عمل جليل، فالصحابة يتفضلون بحسب الأعمال، فأكثرهم صحبة وأقدمهم في الإسلام أفضل ممن يأتي بعدهم، وهذا بنص القرآن، قال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. يبقى شاهد الله بالخيرية لهؤلاء على هؤلاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد أمن علي في صحبتي من أبي بكر رضي الله عنه، ثم قال ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله، إلى غير ذلك من النصوص. فالتفاضل لا يعني انتقاص المفضول عليه، ولهذا لو خرج التفاضل مخرج انتقاص المفضول كان ممنوعا. يعني لو قال واحد مثلا أبو بكر رضي الله عنه أفضل من إيه؟ أفضل من عمر، عمر هذا كذا وكذا، لا، يبقى هذا انتقاص، هذا تفضيل اقتضى انتقاصا. لكن الأصل أن التفضيل لا يقتضي انتقاصا، تفضيل بالدليل بالنص لكن لا يقتضي هذا انتقاصا. وإذا ثبت التفاضل بين الأنبياء فما المانع أن يثبت بين الصحابة؟ فالتفاضل بين الأنبياء هذا موجود، والله سبحانه وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، مع أن ما عند الرسل إنما هو من منحة الله سبحانه وتعالى وفضل الله عز وجل عليهم. فإذا ثبت التفاضل بين الأنبياء فيثبت من باب أولى بين الصحابة، ويفضل بين المؤمنين، فالمؤمنون يتفاضلون سواء كانوا صحابة أو غير صحابة، المؤمنون يتفاضلون على حسب أعمالهم، والصحبة عمل عظيم يتفاضل الصحابة فيه. قال محمد رضي الله عنه ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. ذكر بسنده عن جابر بن عبد الله قال رضي الله عنهما إن الله اختار، قال صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه متواثرون، اي كنا نقول هذا افضل من هذا والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فابو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، يعني نقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يليه ابو بكر رضي الله عنه ثم يليه عمر ثم يليه عثمان ثم نسكت، يبقى هذا التفاضل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك ان هذا باقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن ادركت عده من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفضلون ابا بكر وعمر وعثمان. وقال ابو صالح الجهني قلت لشريك ما تقول في من فضل عليا على ابي بكر وعمر، ما تقول في من فضل عليا على ابي بكر وعمر، فقال ازرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذهبت من ثوري إلى سفيان الثوري فسألته عن ذلك فقال أذرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخوفني مع هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع. شوف يا إخواني عن أمر ليس سهلا، هذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة. شوف التفاضل الصحابة بيتكلموا فيه ازاي، السلف بيتكلموا فيه ازاي، ده هذا في من فضل عليا على ابي بكر وايه وعمر، فكيف بمن يسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا السلف رحمهم الله تعالى كيف انهم كانوا يسدون هذا الباب سدا منيعا، كيف قالوا هذا يسأل عن تفضيل علي على ابي بكر وعمر، ما تقول في من فضل عليا على ابي بكر وعمر؟ قالوا الذين يفضلون هؤلاء اذروا على 12,000 من الصحابه، يعني سفهوا كلامهم. يبقى الصحابه كلهم اتفقوا على تقديم ابي بكر وعمر، وهذا ياتي يقول بتقديم علي رضي الله عنه. وهل بعد هذا الازراء لمنهج الصحابه ازراء؟ فدل هذا على مسألتين، المسألة الأولى أن منهج الصحابة منهج يقدم على كل شيء وعلى كل أحد وعلى كل قول، لأنه استدل هنا بإجماع الصحابة على هذا. الأمر الثاني أن محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بتقديم أبي بكر وعمر واعتقاد تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على سائر الصحابة هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، هذا أمر عظيم. فإذا من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود هذا فينبغي أن يحط عليه وأن يضلل، لأن سفيان قال وما أخوفني مع هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع، يعني لا يقبل الله عز وجل منه نافلة. هذا في من قدم، في من قدم عليا على ابي بكر. اما من قال ابو بكر الطاغوت او قال عمر الطاغوت او قال هما صنما قريش او قال لعنه الله عليك يا ابو بكر ولعنه الله عليك يا عمر او غير ذلك، فهؤلاء لا شك في كفرهم. هؤلاء الذين يسبون اصحاب رسول الله وعلى راسهم ابو بكر وعمر ولو والوا ال البيت، هؤلاء لا شك في كفرهم لأنهم يكونون مكذبين للقرآن. الذين يكفرون جل الصحابة أو غالب الصحابة هؤلاء كفار لأنهم يكذبون بذلك القرآن. والله عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بينك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وهؤلاء لا يؤمنون بهذه التوبة ولا يؤمنون بهذا الفضل العظيم. فإذا هذا أصل من الأصول الإيه؟ من الأصول العظيم. قال رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول: أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. هذا المقرر عند الصحابة، أفضل الأمة بعد النبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. إذا هذا وافق من؟ وافق أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يعني ده متقرر، متقرر عند الصحابة من أوجه إيه؟ من أوجه عديدة. ولهذا كما قلنا لكم من قبل، الروافض لا يبنون دينهم على ما كان عند الصحابة، هؤلاء في جهة والصحابة في جهة، وقوم يبنون دينهم واعتقادهم على غير اعتقاد الصحابة. ما حكم هؤلاء؟ حكم هؤلاء والعياذ بالله ليسوا من أو ليسوا على الإسلام في شيء. إسلام بلا صحابة هذا ليس بإسلام أصلا، لأن الصحابة هم نقرة الشريعة، الصحابة هم الذين نصروا الدين، فدين بلا صحابة ما يصلح. ولهذا الذي يدعو إلى التقارب بين السنة والشيعة هذا في قلبي زيغ شديد، الذي يدعو إلى التقارب بين السنة والشيعة، والذي أيضا يسكت على من ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا عنده زيغ في هذا الأصل العظيم. يقول وقد ساق بسنده أيضا عن ابن وضاح قال: سألت يوسف بن عدي فقلت له: أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: نعم، وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبأ به، وإذا أردت فضلهما فانظر إليهما مما جعلهم الله مع نبيه في قبر، أي كما جمع الله بينهم في هذا الفضل في الدنيا جمع بينهم بعد ذلك. ولهذا جاء في الصحيح في حديث البئس لما دخل أبو بكر وجلس بجوار النبي، ودخل عمر وجلس بجوار النبي من ناحية الأخرى، ودخل عثمان وجلس مقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، قال الراوي: فأولت ذلك بقبورهم، أو أولت ذلك، أول هذا بقبورهم. فأبو بكر وعمر النبي بينهما صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر، ثم يعني هم الثلاثة سويا، النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ثم عثمان دفن في البقيع. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، فكذلك جمع الله سبحانه وتعالى بينهم بعد الممات، فكان النبي مع أبي بكر وعمر. قال يوسف: وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، وأنا أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا رأيي، يعني ترتيب كده: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ورأي من لقينا من أهل السنة، ولا يسع القول بما سوى ذلك. وده بيؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال، وهو يبين أن هذا كان إيه؟ خلافا في صدر الأمة، ثم رفع وأجمعت الأمة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ولهذا كان يطلق التشيع في صدر الأمة على تفضيل علي على عثمان، اللي هو التشيع الخفيف اللي معه قبلت إيه؟ رواية من اتهموا به، كانوا في أول الأمر يطلق هذا على من يقدم عثمان، من يقدم عليا على عثمان، ليس بالتشيع الذي هو على احتقار أبي بكر وعمر أو سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فقول يوسف هنا ابن عدي قول هو القول الصحيح الصواب، اللي هو: وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، وأنا أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا رأيي، ورأي من لقينا من أهل السنة ولا يسع القول بما سوى ذلك. ليه يا أخوان؟ لأن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهم حينما اختاروا عثمان على علي رضي الله عنه. ولهذا ساق بسنده عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن مبارك أنه قال: نأخذ باجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزع ما سواه، وقد اجتمعوا على أن عثمان رضي الله عنه خيرهم، فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر، وبعدهم علي، ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى، ثم أهل بدر، ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرف هم فاعرف فنعرف لهم حق عندك ايه؟ نعرف فنعرف ايه؟ اكمل العباره كلها. نعرف لهم حق سابقهم فنعرف لهم حق سابقهم. طيب، وساق بين السندي ايضا عن عبد الملك بن ميسره عن النزال بن صبره قال: لما قدم عبد الله من المدينه بعد قتل عمر قال: أمرنا خير من بقي ولم نألو، يعني عثمان. قال وهب: وقال لي ابن وضاح: وهذا رأيي، وهذا رأيي. يبقى إذن الصحابة رضوان الله عليهم يتفضلون، ولكن نحن في تفضيل الصحابة لا نتبع الهوى كما تبع الروافض يفضلون عليا على بكر وعمر. طبعا دول أقل من الروافض، دي فرقة واحدة من الروافض اللي هي فرقة الزيدية الذين يعني يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، لكن يقولون بإمامة المفضول مع وجود الايه الفاضل. لكن طوائف الرفض معروفة أقوالهم وقبح أقوالهم، وهو الحصيطة والسب على أبي بكر وعمر، حتى لعنوهما بل جعلوهما وحكموا عليهما أنهما من أهل النار، بل قالوا إذا جاء المهدي المنتظر هذا يوما ما وخرج فإنه أول ما يفعله سوف يخرج أبا بكر وعمر وعائشة وغير هؤلاء من القبور وسيقيم عليهم الحد. فهؤلاء كما قلنا يحطون على الصحابة جميعا، مع أنهم يخالفون بذلك قول إمامهم الأول. أليس علي رضي الله عنه إمامهم الأول؟ طيب ماذا أفتى علي وبماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال علي رضي الله عنه وهو على منبر الكوفة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. ويقول علي رضي الله عنه لما دخل على عمر حينما طعن قال: لا أحد أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عمله منك. شوف علي يتمنى أن يلقى الله سبحانه وتعالى بمثل عمل عمر، هذا مقرر، هذا مقرر معروف، وهذا أمر لا نكارة فيه. زي الآن مثلا بتيجي تقول أو مثلا طالب مقدم عند شيخ وبإجماع الناس عارف هذا، تيجي أنت تقول مثلا لواحد جاي عند الشيخ اليوم أو كذا أن هذا مقدم عند على فلان، فيتقرر في نفوس الطلاب مثلا أفضلية فلان وفلان عند مثلا الشيخ. فالصحابة مجمعون على تقديم أبي بكر وعمر على سائر الصحابة. طيب، بعد فراغي من الكلام على الصحابة سأتكلم عن أصل أيضا يذكرها للسنة الجماعة الكتب الاعتقاد، وهو ما يتعلق بالإمامة. بالإمامة يبقى كما قلنا لكم كتب الاعتقاد عموما تقوم حول هذه الأصول: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك هناك أيضا أصول لابد أن تكون عندنا في دراسة الاعتقاد، من ذلك الأصل في الصحابة رضي الله عنهم، لابد أن يدرج هذا الكلام في الاعتقاد، وكذلك الكلام في الأمراء والكلام في الإمارة وما لهم من حقوق وما عليهم من حقوق وما يتعلق بالخروج عليهم والسمع والطاعة لهم. يبقى إذا لابد والإنسان يدرس معتقد أهل السنة والجماعة وهو يشرح اعتقاد السنة الجماعة أن يركز على هذه العناصر. من أجل ذلك مسألة الصحابة من مسائل أصول هذا المعتقد، مسألة الإمامة من مسائل أصول هذا المعتقد. ولهذا البعض الذي لا يفهم هذه الأصول يظن أنك لو تكلمت في مسألة الإمارة أو مسألة الولاية يظن بذلك أنك إنما تتكلم عن إيه؟ عن حدث معين أو حادثة معينة أو واقع مثلا معين تتكلم فيه. لا، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا ابن أبي الزمانين هنا رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم على ما يتعلق بالإيه؟ بالولاية والإمارة. ومن أجل هذا البعض الذي لا يفهم هذه الأصول يظن أن مثلا أنتم ما عندكم إلا الكلام في الحكام، الكلام في الولاة، الكلام في كذا، أنتم مأجورون، أنتم ربطكم أجهزة من الدولة، لأنه لا يفهم شيئا. هو نفسه لو درس كتب أهل السنة والجماعة سوف يقف مع كل كتاب من كتب أهل السنة والجماعة مع هذا المبحث، وعلى بها قدر ما يدرس على قدر ما سيتكلم. درس 10 كتب يبقى هيتكلم في 10 مرات، درس 20 كتاب يبقى يتكلم 20 مرة، درس 100 كتاب يبقى يتكلم 100 مرة. فهل يلام ولا نحذف الأصل ده؟ أو لأنه لما كان على خلاف أهل الأهواء التكفيريين والجهاديين وغير ذلك، لما كان على خلاف هذا الأصل صار يغضبه هذا الكلام، خصوصا أنه يكون كلاما قويا لأنه يكون كلاما مسندا. يعني مسألة مثلا مش محاضرة ولا لقاء ولا كذا، المسألة أصل بيقعد، فطبعا لما أصل قاعدة بيرهبهم، يرهب هؤلاء، لأنك حينما تتكلم من كتاب يحصل الإرهاب. ليه؟ لو تتكلم من قبل نفسك سيشوش عليك، أنت عميل لأمن الدولة، أنت قابض من أمن الدولة. طيب ابن أبي زمانين قابض من مين؟ إلا لكاي قابض من مين؟ الخلال قابض من مين؟ فحينئذ لا يستطيع دفع هذا، أو يكون مكشوف الحال. ليه؟ لأن الأمر واضح، المسألة مش مسألة بقى القضية اللي تتكلم فيها عملاء أمن الدولة، المسألة مسألة إيه؟ اعتقاد موجود في كتب أهل السنة والجماعة. فالمشكلة أخواني إنه هؤلاء من ناحية يصطادون في الماء العكر الشباب بهذه القضية ويقولون لا الحاكم كافر أو السلطان كافر وما لم يكفر لكافر فهو كافر، لأنه حكم غير منزل الله، لأنه صدر غاز، لأنه كذا. لما تيجي تتكلم أنت وأنت لا تدافع عن شخص، يعني مش بتدافع مثلا عن مسألة شخص معين، لا، إنما حينما يأتي دور المسألة في الكتاب الذي تدرسه من كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة يقولون ألا هو أنتم ما عندكوش حاجة غير هذه المسألة، ما في غير هذا الموضوع، كل شوية بتكلمين في ولي الأمر، ما هو إحنا كل شوية بنشرح كتاب من كتب أهل السنة، يعني ذنبنا هذا؟ طيب نعمل إيه؟ نلغي كتب أهل السنة والجماعة ونتكلم من الفقه الواقع بتاعكم، ولا مثلا نحذف الباب هذا من كتب أهل السنة والجماعة، ولا ماذا نصنع؟ ولا نتكلم كما تريدون أنتم وكما تهوون فنخالف هذه الآثار والنصوص؟ قلونا بس ماذا نصنع؟ يعني ضعوا لنا خطة كيف نتكلم، ولما تضعوا لنا خطة كيف نتكلم فإننا لن نتكلم إلا بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى وبما دل عليه. إحنا بنقرأ ما في هذه الأصول. ولهذا عدم تدريسي هذه القضايا من كتب السنة والجماعة أحدث الفجوة العظيمة والفتنة الكبرى، حتى لبث على الناس فصارت السنة بدعة والبدعة سنة. واخد بالك؟ واحد بيسأل بيقال له يا شيخ بعض الناس يروا مثلا إن هذه المسألة اللي حصلت مسألة خروج درسة أول امبارح، فعلى طول مباشرة مش مثلا يقول لا هؤلاء ليس معهم دليل وإخواننا الذين رأوا أن هذا خروج جنبهم الصواب لأن الخروج لابد فيه من السيف، وهؤلاء تعمموا الخروج باللسان وكذا، وهذا كلام لأهل العلم لكنه كلام مرجوح، والصواب أن نخرج بالسيف بدليل 1، 2، 3، 4، 5، 20، 30، وهذا هو كلام أهل السنة والجماعة. المفترض كده مثلا، يعني حتى لو نحن لا نعتقد هذا لكن نفترض هذا، لكن مباشرة كان الجواب مباشرة أول كلمة مباشرة هؤلاء عملاء أمن الدولة، هؤلاء بقايا الحزب الوطني. الحزب الوطني ومن محاسن الثورة محاسن الثورة أنها كشفت كثيرا من الناس، هكذا يقول، من محاسن الثورة أنها كشفت كثيرا من وعرت كثيرا من الناس، من محاسن الثورة ما شاء الله، محاسن الثورة صحيح فعلا. هذا من منح من المنح التي جاءت من المحن، أن الثورة فعلا كشفت عن أمثال هؤلاء. ولكن سبحان الله المشكلة أن الإنسان قد يكون داعية إلى المنكر ويحسب أنه يحسن إيه صنعا، ولهذا يقول هؤلاء إن شاء الله يروحوا وهينتهم، لأنه قد فضح أمرهم وبان لكل ذي عينين حالهم وكذا وكذا. هذا منهج السنة. فأنا أسأل سؤالا مهما جدا، أنت يا شيخ يا من ترى مثل هذه الأمور وتكفر الحكام من 30 سنة، واخد بالك، ولهذا قال باللفظة الواحدة معلقا على موت بن لادن، قال هذا مني وأنا منه، خلاص هذا مني وأنا منه، كما قال النبي لجليبيب، قال جليبيب مني وأنا منه، فقال هذا مني وأنا منه، لأن هذا الرجل يكفر الحكومة السعودية من هذا التاريخ. كفار ولاة الأمور السعوديين، كفار وعلماء السعودية ضلال ومنحرفون، عليه بالتوبة إلى الله عز وجل على قول هذا بالله. فهذا يقول أنا منه وهو مني. السؤال بقى، السؤال، أنت تتبنى أنت وأمثلك هذه القضية، لماذا لا تدرس هذه القضية من كتب أهل السنة؟ هؤلاء التكفيريون ما درسوا للأمة كتابا واحدا من كتب الاعتقاد في قضايا الإيمان والكفر. نريد كتابا من كتب أهل السنة جماعة في قضية الحاكمية والإمامة يدرس. عجيب. هؤلاء الذين يرفعون لواء الجهاد والدعوة إلى الجهاد، تخيل، من 30 سنة وهم يدعون إلى ذلك، ولم يدرسوا باب أو كتاب الجهاد من صحيح الإمام البخاري حتى، بلاش كتب، كتاب الجهاد من صحيح الإمام البخاري. لو تسأل جماعة الجهاد هل عندكم في مخططكم وخطتكم هذا الأمر، لماذا لا تدرسون قضية الجهاد من صحيح البخاري في باب الجهاد؟ لماذا لا تدرسون كتاب الإمارة من صحيح مسلم؟ أنتم يوم تتكلمون في الإمارة وتكفرون الحكام بغير دليل شرعي، لماذا لا تدرسون كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم مثلا؟ وأنتم يا جهاديون لماذا لا تدرسون كتاب الجهاد من صحيح البخاري؟ طب إحنا لا تكفيريين ولا جهاديين على وجه الإفساد، لما نحن ندعو إلى الجهاد ليلا ونهارا بالحجة والبيان والسيف والسنان. ولهذا لما عجزنا عن الجهاد بالسيف والسنان قمنا على الجهاد بالحجة والبيان، ما تركنا مجال، إنما أنتم عجزتم وتكلمتم ورضيتم باللسان وتركتم أمتكم أجهل ما تكون. فأين الجهاد إن كنتم صادقين؟ أجهل ما تكون، ما يعنيك، لا يعنيك أن يقول جارك أو أبوك، ربما أبوك مدد يا بدوي، مدد يا حسين، ما يعنيك أن تتألم لمولد من الموالد يقام ويشرك فيه من دون الله سبحانه وتعالى. زي ما ذكرت إخوانكم الصباح ونحن بنقرأ بعض رسائل أهل العلم، إنه الذين يستدلون بحديث الإمرة في السفر على البيعة للجماعات والأمراء، فإذا كلمت الواحد ماذا يقول لك؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبيعة في السفر. أنا أسألهم إن كانوا صادقين، إذا خرجتم في السفر هل تؤمرون واحدا منكم؟ هل أصبتم السنة في إمرة السفر حتى تسحبوا هذه الإمرة على ما لا ينبغي أن يكون أبدا؟ فهذه إمرة طارئة، إمرة مؤقتة، تعني ترتيب الأمور في السفر وتنتهي، ولا احنا اللي بنسافر معاه وبنأمره بالسفر بيفضل أمير طول عمره؟ أبدا، هي إمرة طارئة. طيب أنتم بقى حينما تخرجون في السفر الطارئ هذا هل تحققون السنة الإمرة في السفر؟ أتحدث إذا كما يفعلون، فتتركون ما كان الحديث بابا فيه بلا خلاف، وتأخذون إلى باب لا يمكن أن يكون الحديث فيه، لأن البيعة إنما تكون للإمام الأعظم ولا يبايع غير الإمام الأعظم، سواء كان بالنص أو كان باختيار أهل الحل والعقد أو كان بالتغلب. طيب أنتم درستم كتاب الجهاد والبيعة والإمارة من كتب السنة يا جماعة؟ طب أنتم يا بتوع التبليغ درستم إيه من كتب السلف في التبليغ والدعوة من 150 سنة؟ كم كتابة من كتب السلف في التبليغ والدعوة؟ هاتوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودرسوها على الوجه السلفي للأمة، تعجزون. فما هو الذي، ما المنهج الذي قدمتموه من كتب السلف على دعوتكم هذه؟ غير موجود. ألا يدل ذلك على بطلان تلك المناهج؟ لأن الأصل يا أخوان، أنا مثلا دلوقتي أما تبنى قضية معينة في عمري وحياتي بحاول أجمع لها من كتب السلف وأقول. لكن تخيل مثلا أنا أغري الأمة بجهاد في مراحل ضعف بدون إمارة، وأقول ما يلزمش إمارة ولا يلزم إمام ولا يلزم، طب هات لنا كتاب الجهاد كده درسه كده. لأنك لما جيت كتاب البخاري، كتاب الجهاد من البخاري، هتلاقي كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، لقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام إيه جنة يقاتل من وراء. هتعمل إيه أنت بقى في المسألة ديت؟ طيب هتقول الـ هذا إذا كان الأمير يدعو إلى الجهاد والإمام يدعو إلى الجهاد، أما إذا عطر الإمام الجهاد يبقى إذن نقوم نحن بالجهاد. نقول من علمك هذا؟ إذا عطر الإمام الحدود هل تقيم أنت الحدود؟ إذا عطل الإمام عقاب تارك الصلاة ولم يعرضهم على السيف تعرضهم أنت على السيف؟ إذا فتح الإمام المقاهي ودور المخدرات وأصبحت في الشوارع هل تحطمه أنت بيديك؟ كل هذا جوابك فيه لا. ليه؟ لأنه ليس من اختصاص، وإنما جعل إنكار المنكر باليد لمن يقدر عليه ولمن كان في سلطان. خلاص خلاص. طيب لماذا جعلت الجهاد من اختصاصك؟ لماذا جعلته من اختصاصك وهو من اختصاص الإمام؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلت وإذا استنفرتم فانفروا. لا بد من الإمام، وما حصر جهاد بالإمام. طيب درسوا هذا الكلام ما فيش مشكلة، مش هذا الكلام حق؟ مش العلماء صنفوا في الجهاد في كتاب من كتب الفقه ليس فيه باب الجهاد كتاب الجهاد، في كتاب من كتب الحديث ليس فيه كتاب الجهاد والإمارة؟ طب لماذا لا ندرس كتاب الجهاد والإمارة من كتب السنة والجماعة؟ أخواني ألا يلفت أنظاركم هذا؟ يعني دي مش نقطة تستحق الوقفة؟ صحيح أنت دلوقتي مكفراتي، طلع الكتاب بتاع التكفير ودرسه الأم. أنت مجهداتي، طلع كتاب الجهاد ودرسه الأم. أي حاجة يا أخي طلعها. عاوزين نقول تعدد الجماعات والحزبية هذه مما يقوى بها الإسلام، ماشي مفيش مشكلة، هات كتاب، هات باب ما جاء في فضل الاختلاف، هات باب ما جاء في فضل تكوين الأمة وتحزيب الأمة إلى أحزاب وجماعات، هات كده. عايزين نشوف باب كده، باب. لما تقرأ في كتاب الجهاد عند البخاري كتاب الجهاد باب ما يكره من التنازع والاختلاف، هات. عايزين أي حاجة، إنما مسألة ما أقطع وأجيب. وأحسن حاجة قال شيخ الإسلام قال ابن تيمية ونزل كلامه على غير الواقع، لا لا نقبل هذا، نحن لا نقبل هذا. احنا بنتكلم من كتبه أصول السنة لابن أبي زمني، هنقرأ باب وجوب السمع والطاعة، باب في الصلاة خلف الولاة، باب دفع الزكاة إلى الولاة، باب في الحج والجهاد مع الولاة، كل ده موجود. تبعنا ابن أبي زمني تبعنا، طب ابن أبي زمان اللي تابعنا ولا الخلال ولا اللكائي ولا أي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة؟ ما احنا بنقرأه وعمرنا ما نخالف المقروء هذا، لأنه كلام أوضح من الإيه؟ كلام أوضح من الشمس، كلام أوضح من الشمس. عايزين تسمعوا؟ قال محمد رحمه الله، يبقى خلاص انتفت بقى شبهة احنا تباركوش غير كده. ما احنا قلنا احنا ما وراناش غير كتب اهل السنة، فما تلمناش بقى، الله يبارك فيك. قال محمد: ومن قول اهل السنة ان السلطان ظل الله في الارض، وانه من لم ير على نفسه سلطانا برا كان او فاجرا فهو على خلاف السنة. شوف لك سلطان، شوف لك سلطان، لازم تشوف لك سلطان، لا بد ان يكون في عقوق بيع، لازم. هذا السلطان انت لا تختاره من نفسك انت، هذا السلطان اما ان يعين عليك بالنص او باختيار اهل الحل والعقد، او يتغلب بسيفه حتى يستتب له الامر، فحينئذ نقول السمع والطاعه. ما تقولش لا هو حد اختاره، ده سلطان كنته انا ما بيعتوش. ومن علمك ايها الجاهل انه لا بد من استئذانك، وانه اذا لم تنعقد البيعه على يديك يبقى لا تصح البيع؟ نقول لك تغلب، تغلب يعني هذا السلطان تغلب بسيفه حتى تستتب له الامر، حينئذ يكون سلطانا رغم انفك، والخارج عنه خارج عن السلطان، والذي يموت وليس في عنق بيعه له متى بيته جاهليه. هكذا علمك النبي وعلمك أهل السنة والجماعة، فلماذا إذن تخالف في ذلك؟ هذا الأمر واضح. لهذا قال رحمه الله تعالى: من لم ير على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة، مخالف لأصول أهل السنة، يعني مبتدع. مبتدع. هو ابن ابي زمان قال مبتدع؟ قال على خلاف السنة. زي واحد النهارده بيقول مثلا، احنا نقول مثلا في خد مثلا الناس بعض مشايخ هو ايه على ضلال مبين، نقول على ضلال مبين بس مش مبتدع. طب والشيخ ابن عثيمين قال هذا الكلام لو اعتقده كفر، نقول لو اعتقده كفر، يعني ممكن يصل الكفر كمان لو اعتقد، بس نقولش هو مبتدع، هذا ملبس هي. ولهذا الواحد سبحان الله راسه تعبته من كثرة الكلام ومن كثرة يعني ملاحقة هؤلاء، لأنه مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، ده إيه ده؟ ده جيوش جرارة منظمة، كل ما تقول خلاص انتهى الموضوع يطلع لك كل يوم على مدار الساعة، على مدار الساعة. ولهذا خلاص عادنا نحسن الظن، يعني احنا عندنا كتب في ناس من زمان، بس نقول يعني عينها يمكن مثلا كذا، ونحن معتقدون ما فيها مش ملبس علينا فيها يعني، لكن نقول يمكن اصل ما هو كانت ايه مثلا زل كل خمس ست سنين، اصل كلمه في كتاب مثلا اول ما الف في حياته يمكن يكون رجع يمكن يكون تاب. لكن المساله اتضح ان هي مش مساله بقى زي دلوقتي كده، معلش بقى مساله عباره مكتوبه من 10 سنين ولا من 15 سنه يمكن رجع عنها يمكن تاب منها، ده النهارده بقى على مدار ايه يعني الساعة، على مدار الساعة خط ساخن مفتوح على طول، فأصبح الكلمات أكثر من أن تلاحق، وأصبح أي موضوع الآن محل خلاص سبحان الله، أهل السنة في جهة وهذا في جهة أخرى. يعني شوف سبحان الله التعليقات مثلا على موت بن لادن، تجد أمرا عجيبا، تجد سبحان الله يعني إجماع على المخالفة، إجماع على المخالفة، ما في أحد يتكلم أحسن من يقول مثلا، يقول يا الله في يعني وإن كنا نختلف، طب أنا مع شيخ الإسلام وإن كنت أختلف، طب أنا مع أبو بكر الصديق ممكن كده، مع أبو بكر قد يقع الخلاف بين الأمة وبين أبو بكر، قد يقع الخلاف بين الأمة وبين عمر، قد يقع الخلاف بين الأمة وبين عثمان، هذه قاعدة جارية على كل أحد، لا تستدعي نقدا ولا يؤخذ منها الحكم. قل يمين شمال، انت بينما رجل كفر الحكام وضلل العلماء وأعلن جهادا غير منضبط شرعا، وأغرى بشباب المسلمين ففجروا أنفسهم تقربا إلى الله، وجر على المسلمين بلاء وشر. كم حاجة دلوقتي تقول إيه بقى؟ هذا الكلام غير موجود؟ موجود. حكم العلماء، حكم العلماء، العلماء الكبار، العلماء الكبار. ارجع يا إما إلى أصول المعتقد وتعرض حياة أي رجل على هذه الأصول، أو إلى العلماء الكبار الذين عايشوا وعصروا. إنما التلبيس والتدليس لماذا؟ فيكاد الناس يجمعون على الباطل. لولا بقايا من أهل حق يبينون للناس. فميزان السنة أصبح غريبا وعجيبا، وأصبح الحقيقة التحاكم إليه وتطبيقه من أنظر ما يكون. وإن لله وإن إليه راجعون. ولهذا يبتلى الإنسان، حقيقة يبتلى الإنسان. يعني يقال لا أنتوا في جهة والناس كلها في جهة، هو دعنا محدش عارف أنتوا عارفينه، بس يا جماعة إيه رأيكم في الكلام ده؟ أيوة إحنا عارفين من صحة، بس يعني برضو شيخ مش معقولة يعني يكون لا. بعد إن هو صح ما ينفعش بقى بس مش معقول، مش معقول دي ما تقولهاش لنا، قولها للناس التانية، قولها لمن يخالف المعقول هذا. أنا أسألك الآن، دعك من أي أحد، هاني حاشاه يعني يحكم بتكسير الحكام وتضليل علماء العصر اللي على رأسهم ابن باز والعثيمين وخلافه، ويقول بأن ابن باز هذا ينبغي أن يحجر على عقله، ويسمونهم مفتين آل سعود، مش مفتين المملكة، مفتين آل سعود. بس النقطة دي ايه رأيك يا هاني؟ هنقول كده في هاني ده، نقول لي بقى فيه حاجة عجيبة. مش بس أصل ايه بقى؟ أصل ايه؟ ما هو انقصتها هتقول مثلا بس ينبغي ان احنا نحفظ حرمة المسلم. طيب وايه رأيك في حرمة العلماء؟ وهل هناك حرمة لمن انتهك الحرمة؟ انا لي حرمة ما حفظت عليها، انا دامي هذا معصوم ما حفظت عليه. لكن لو انا قتلت واحد، يجي واحد يقتص مني يقول لا لا لا لا انتبه انتبه يا اخي، لزوال الدنيا اهون عند الله من اراقة دم المسلم، اوعى تقتله، ده معصوم معصوم، وانا اللي اهدرت دم، انا معصوم بالنص لكنني اللي اهدرت، عرض مصوم بالنص لكنني الذي اهدرت. ولهذا كان احنا في اجا امس، وارجو ان اخواني نزلوها من على الموقع، كنا نشرح في رساله اسمها الغيبه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. طبعا انتوا كلكم ياما خططتم في الغيبه، بس انت بقى عايز غيبه سلفيه مظبوط باصول، راجع كلام ايه، راجع هذه الرساله فترى ما تعجب منهم. فمن الكلمات الجميله الماتعه والقواعد العظيمة اللي أنت ما سمعتها قط إلا بقى أن يشاء الله أمر آخر، بعد ما تكلم الشيخ عن حرمة الخوض في عرض المسلم وكذا، ثم انتقل بعد ذلك إلى الفرق بين الغيبة والبهتان، ثم بعد ذلك إلى نقطة جواز ذكر الأخ بما يقرأ فيه أمور، ختم بقى فقال إيه بعد ما بين الكلام في أهل البدع. طبعا ده مش داخل في الغيبة، ونقل كلام العلماء والأئمة زي الكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لما قال له رجل يا أحمد يا إمام، ترى الرجل يصلي ويصوم ويتصدق أو يتكلم في أهل البدع، يعني الرجل يركز في ديت ولا ينشغل بأهل البدع و بيان أمورهم وفطش مخططاتهم، ترى هذا أفضل ولا هذا؟ قال أحمد الرجل يتصدق ويصلي ويصوم وكذا، هذا لنفسه، هذا لنفسه، وكلامه في أهل البدع هذا نفعه عام، فهذا أفضل، لأن بيان سبيل المجرمين في غاية الأهمية. شيخ الإسلام بيقول إيه بقى في ختام الحلقة الرسالة، بيقول إيه بقى؟ فإن قال قائل بعد ما ذكر هذا الأمر، فإن قال قائل لكن أليس هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ قلت، يقول شيخ الإسلام، شو بقى الكلام المتع بقى الجميل، يقول فإن كان أخا، هذا الأخ يعني هذا الأخ المؤمن، ما هو ذكرك أخاك ده الأخ المؤمن، هذا الأخ المؤمن إن كان الكلام فيه بالذم الذي ذمه الله ورسوله، لأنه قبل كده قرر في الرسالة نفسها إن الذم والمدح والولاء والبراء كل ذلك بالنص، فلا يجوز لأحد أن يمدح من ذمه الله ورسوله ولا أن يذم ما مدحه الله، من مدحه الله ورسوله. طيب، يقول فإذا تقرر هذا وأن هذا الرجل أخذ عليه، هشام أخذ عليه شيء خالف فيه فعلا كتاب والسنة وذم الله عز وجل مخالفة هشام، طيب أنا بقى أخوك هو أنت ذكرتني بما أكره وأنا أخ مؤمن، تمام، هذا الأخ المؤمن ينبغي أن يكون إيمانه إباه إذا بلغني هذا الكلام الذي أكرهه فرأيته فعلا مما ذمه الله ورسوله فإنني أرجع إليه، أرجع إليه، يبقى أنا أخ مؤمن بلغني هذا الكلام فعلا هذا الكلام يخالف الكتاب والسنة، يبقى ينبغي أن أرضى به وحينئذ سأرجع وأتوب فلا يضرني ذكر الناس لي بما أكره. وإما أن يكون هذا الأخ قد بلغه هذا الكلام فلم يرضى به وكره ذلك، وحينئذ تعارض عندنا إيه؟ ما يكرهه الله ورسوله وما يكرهه أخي، فأقدم من؟ ما يكرهه الله ورسوله عما يكرهه أخي، والله ورسوله أحق أن يرضوه. تمام تمام، يبقى أنا الآن أنت تكلمت فيه أنا أحد، أنت مش النبي يقول ذكرك أخاك بما يكره، طب ذكر الناس لي بما أكره لكن على وفق الكتاب والسنة، هؤلاء يحبونني ولا يبغضونني؟ يحبونني، وأنا حينما يصلني هذا مخالفتي فعلا المخالفة الكتاب والسنة هل أتعصب ولا أقول الحمد لله أن أوجد في الأمة من نبه على هذا الخطأ وأوقف هذا الخطأ الذي علمته الناس كلهم، يبقى الحمد لله جزاكم الله خيرا وحينئذ لا يضرني هذا، أو أن أركب رأسي وأقول لا لا ألتفت إلى هذا، وحينئذ أصبحنا الآن بين أمرين، بين أن احنا نذكر هذا الرجل خذلك الذي أتى ما يكرهه الله ورسوله فنقدم كراهة الله ورسوله على كراهة الرجل، أو نقدم كراهة الرجل على كراهة الله ورسوله، يبقى لا تعارض يا إخواني بين النصين، النص الموجب النصيحة والنص الموجب تحريم عرض المسلم أن تقول فيه ما يقرأ وهكذا. فنحن نقول طيب إذن خلاصة الأمر، وهذه قاعدة ذهبية مهمة جدا، من أراد أن يقرر أصلا للناس على أنه من أصول السنة والجماعة فليبرز كتابه، كتاب السنة والجماعة الذي يدرس هذا الأمر، فليدرس الأمة من خلال هذه الكتب المباركة، درس الأمة الجهاد من كتب السنة، درس الأمة الإمارة والإمامة من كتب أهل السنة، درسوا الأمة الدعوة والتبليغ وكذا من كتب أهل السنة والجماعة، درسوا الأمة الإنكار العلني على الولاة ده من كتاب أئمة أهل السنة والجماعة، ما فيش إشكال، أنت ألست مصيبا؟ ألست تقارن هذا مذهب أهل السنة والجماعة؟ خلاص يا أخي أبرز هذا من منهج أهل السنة والجماعة وكتب أهل السنة والإيه والجماعة. وفسر أهل العلم فهو على خلاف السنة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، وفسر أهل العلم هذه الآية بتفسيرة تؤول إلى معنى واحد إذا تعقبها متعقب، قال الحسن، كان الحسن يقول هم العلماء، وكان ابن عباس يقول هم أمراء السرايا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليهم رجلا وأمرهم ألا يخالفوه وأن يسمعوا له ويطيعوا، وكان زيد بن أسلم يقول هم الولاة، ألا ترى أنه بدأ به فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، يعني الفيء والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها، وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل، قال فأمر الولاة ثم أقبل علينا نحن فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم إذا لم يكن فيكم مال قال ثم خرج فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي عاقبة قال محمد فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق ويأمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا على رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم. طيب الباب يعني يكون كبير، لعلنا إن شاء الله نرجئه للدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. السبت القادم والذي بعده سنكون على سفر إلى مكة إن شاء الله، فنعتذر عن الدرس القادم السبت القادم، السبت والأحد نعتذر عنهما القادمين، والسبت والأحد أيضا اللذان يليهن، فإن شاء الله نلتقي مع الأسبوع اللي بعد ذلك الثالث.